قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آباء أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن حديث الإفك الذي أصاب السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا من فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني أن السيدة عائشة بعد أن عادت إلى المدينة لزمت البيت لمرضها بعد عودتها من السفر، ولم تعلم ولم تشعر بما يشاع عنها من حديث الإفك. فضيلة الشيخ، نواصل هذا الحديث، تفضل. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عائشة رضي الله عنها تقول أنها مرضت بعد ما رجعت من الغزوة شهرا، والناس يفيضون في حديث الإفك وهي لا تشعر بشيء. تقول: ولكن كان يريبني أنني لم أجد في وجعي هذا اللطف الذي كنت أجده من النبي صلى الله عليه وسلم حين أشتكي. نعم. يعني هي شافت حاجة جديدة عليها. نعم. أن لما كانت تمرض كانت تجد النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الرقة. نعم. هذه المرة برغم أن مرضها طال. نعم. شهرا كاملا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يدخل ويقول: كيف تيكم؟ نعم. تيكم اسم إشارة زي للبعيد، كأنه بعيد عني. نعم. تمام. وطبعا السيدة عائشة اعتادت من الرسول طبعا صلى الله عليه وسلم الحنو والرفق حتى طبعا في غير المرض، يعني وبالذات في المرض. يعني نعم. هي تقول: كان يريبني، يعني عندي شيء، علامة استفهام عندي، إن أنا مستغربة، تشعر أنه تغير. مستغربة. نعم. أنها لا تجد منه الرقة التي كانت تعهدها منه صلى الله عليه وسلم بالذات. نعم. حين تمرض. نعم. طبعا الرسول كان وصله طبعا طبعا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم القصة لكن لم يتكلم. نعم. والناس يخوضون والناس ينقلوا الكلام لبعض، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ولكن عائشة لا تشعر بشيء. وكما يقال: إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. نعم. عائشة رضي الله عنها خرجت مع أم مصطح أحد الذين أشاعوا القصة، مصطح ابن أثاثة، أحد الذين تناقلوا. الناس ما تعرفش إن بيقولوا كذا وكذا، ويروح لواحد تاني وما تعرفش يقولوا كذا وكذا، فالذي أشاع الكلام واحد، هم ثلاثة أربعة منهم مصطح ابن أثاثة. أم مصطح خرجت مع عائشة رضي الله عنها لتقضي حاجتها. نعم. وكانوا يخرجون من ليل إلى ليل، والعرب في الأول ما كانوا يتخذون الكنف في البيوت، درات المية ما كانش كانوا. نعم. يأنفوا. نعم. في الخلاء أنه يسافر، فكانت المرأة أو الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب ويبعد في الصحراء عشان يقضي حاجته. نعم. المهم أم مصطح وهي مشى مع عائشة عثرت في مرطها. نعم. عثرت في ملابسها، فقالت: تعس مصطح، زي ما الأم مثلا أو أي حد يقول. نعم. نعم. كانت تدعو على ابنها، كانت ما تدعو على ابنها فعلا. نعم. وهي تقصد حقيقة الدعاء يعني. نعم. نعم. تعس مصطح. فقالت عائشة لها: بئس ما قلت، أستسبين رجلا شهد بدرا؟ نعم. فقالت لها: أي هنتاه، أي هنتاه، أي هنتاه، يعني زي بنتي أو. نعم. كده. نعم. أولم تعلمي ما قال اللي هو مصطح ابنها؟ نعم. قالت لها: وما قال؟ فقصت عليها حديث الإفك. ما يقول هنا الناس عرفت السيدة. هنا عرفت بقى ما يقول الناس عنها في الخارج. نعم بالتأكيد يعني معرفتها بهذا الحديث وبهذا الكلام وهذه الشائعات كان له تأثير شديد عليها. لم تستطع أن تقضي حاجتها. نعم رجعت وقالت وازددت مرضا على مرضي وبكيت يومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. شدة البكاء. نعم شوف بقى العقل بقى ما رحتش للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وقالت له نعم ماذا يقول الناس عني وهل صدقت علي ما يقال. سكتت خالص. نعم وأرادت أن تستعلم الخبر أولا. ممكن يكون شائع أو أم مصطح مش ما ضبطتش في الكلام يعني أو يعني تهيأ لها حبت تتأكد من القضية. رد فعل فيه حكمة رغم صغر سنها. رغم صغر سنها. نعم. سبحان الله. فأول ما وصلت البيت قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي بيت أبي. نعم. فلما ذهبت إلى بيت أبيها قالت لأمها يا أمي ماذا يقول الناس أحقا ما يقول الناس. طبعا مش مصدقة. نعم. العفيفة الطاهرة طاهرة الذيل ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل كما يقول حسان بن ثابت. نعم. تتهم في عرضها. نعم. فقالت يا أمتاه ماذا يقول الناس أحقا ما يقول الناس. قالت يا بنيتي هوني على نفسك والله إنه لقل امرأة وضيئة عند رجل له زوجات أخريات إلا أكثرن عليها. نعم. هي قالت لها طبيعة الأمهات اللي بتتكلم يا بنتي أنت لك ضرائر. نعم. والضرائر دول أنت أجملهم وأنت أحلاهم وأنت أحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام يعني. فبتخفف عنها. نعم. فأكيد بيتكلموا عنك فبتخدش يعني بقى في بالك الكلام. قال أو قد قال الناس ذلك. نعم. مش مصدقة يعني طبعا تمام. طبعا فبكت تقول بكيت يومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي. وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بأصحابه. نعم. المقربين منه في عائشة استشار أسامة ابن زيد قال رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا وإن تسأل الجارية تصدق اللي هي بريرة الجارية. فسأل برير قال بريرة هل يعني تعرفين شيئا عن عائشة تغمطينها علي أو تغمصينها علي يعني لك ملاحظات عليها أو الكلام ده. فقالت لا والله يا رسول الله غير أنها كانت فتاة حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. كل مشكلتها تعجن العجين تيجي الداجن بقى الفراخ والمعيز ومش عارف يعني الدواجن. الجارية لم يعني تفكر ولم يدر بذهنها طبعاً. أن يعني يكون الحديث عن شيء سلوك في السلوك أو في الأخلاق طبعاً. لأنها السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فسأل علي بن أبي طالب فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في كرب وإنه مهتم لذلك فقال رسول الله النساء غيرها كثير يعني أرح نفسك وطلقها إن شئت طلقها وتزوج غيرها ونساء غيرها كثير. نعم. المهم النبي عليه الصلاة والسلام بعدما استشار ما حوله ووجد أن الكل كلمة إجماع في براءتها وطهارة ذيلها صعد المنبر وجمع المسلمين وقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. حينئذ قام سعد بن معاذ سيد الأوس وقال أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس أمرتني فضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. نعم. طبعا سعد بن معاذ احترز لأن كان في مشاكل في الجاهلية بين الأوس والخزرج. نعم. وكان عداوة شديدة كانت معروفة شديدة بين طبعا. الأوس والخزرج وكان رأس الخزرج سعد بن عبادة يعني رأس الأوس سعد بن معاذ اللي بيتكلم. نعم. اللي بيهتز له عرش الرحمن ورئيس الخزرج سعد بن عبادة. فلما سعد بن معاذ سمع الكلام ده قال مرني أنا أعذرك منه أي أنا أن أقتص لك منه إن كان من الأوس طربت عنقه بمناسبة وسيد الأوس. نعم. وراعى الخلافات القديمة بين الأوس والخزرج فاحترز باحترازين. نعم. بل بثلاثة احترازات. نعم. عشان ما يبقاش تعدى على سعد بن عبادة سيد الخزرج. الخزرج بالضبط. قال وإن كان من إخواننا أدي أول احتراز قال إخواننا ده إخوان من الخزرج أمرتنا. أدي تاني احتراز، يعني مش أنا اللي هعمل بنفسي. أنا في الأوس أضرب رقبته صح، لأن أنا سيدهم، لكن الخزرج لا سيد. ولو أنت أمرتنا ده أمرك فوق الكل. تمام. إذن أول احتراز، وإن كان من إخواننا من الخزرج. تاني احتراز أمرتنا. ثالث احتراز ففعلنا أمرك. سعد بن عبادة رضي الله عنه يبدو أنه يعني في غمرة الانفعال لغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه على أهله وبتاع، ما خدش باله من كلام سعد بن معاذ. فقام قد يسببه من تحسس بالضبط كده. بالضبط كده. فقام وقال له والله لا تقدر ولا تستطيع. يقول لمين؟ لسعد بن معاذ سيد الأوس. أم أسيد بن حضير ده من أرحام سعد بن معاذ، قال لسعد بن عبادة سيد الخزرج أن إنك منافق وتدافع عن المنافقين. أول يعني ما قالوا كده تحدث فتنة وقد كاد. فقام الحيان الأوس والخزرج في المسجد بالسلاح، وخذلك هتقاتلوا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيديه إلى الأرض يخفضهم حتى سكنوا. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام كانت عادته في خلال الشهر يدخل يسلم كيف تيكم وما يتكلمش. هذه المرة بعد شهر هي المرة الأولى التي يجلس في بيته. جلس على طرف السرير وبعدين حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. تمام. طبعا نسيت أن أقول أن عائشة من بكائها المستمر قالت فاستأذنت علي امرأة من الأنصار وجلست تبكي معي. طبعا كنها تبكي معها نوع من التخفيف. لما أنا لما ألاقي حد يشاركني في الحزن بتاعي والكلام ده بحس أن أنا مش لوحدي. كما قالت الخنساء يوم قتل أخوها كليب، قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فهو ده الفائدة من، لأن بعض الناس كان سأل ما هي الفائدة، إن عائشة تقول فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي. الفائدة أنها شاركتها تخفف عنها. توسيها. المهم عائشة التي تبكي شهرا كاملا وهي تبكي ودموعها تنهمر كالأنهار، أول ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لها كلمتين دول قالت فقلص دمعي. قلص يعني نشف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا إذا نزل الوحي. واستلبث الوحي على غير العادة، لأن في وقائع أقل من هذه كان الوحي ينزل فورا. تمام. فكيف في واقعة مثل هذه هزت المجتمع الإسلامي كله وكاد بعض الناس أن يفتتن بسببها ويظل الوحي شهرا كاملا لا ينزل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لن يتكلم في هذه المسألة إلا إذا أذن الله الله تبارك. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالشخص الذي أشاع هذه الشائعة؟ يعرفه؟ طبعا عرفهم بعد ذلك وأقام عليهم الحد جميعا بعد ذلك يعني. نعم. وهذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري.